عليك بهدي النبي محمد بفهم السلف الصالح. لما يجي واحد يضحك عليك بكلمتين زي دول قل له مين قبليك عمل كده؟ مين من السلف؟ هسينا السلف اللي فهمه نص الحديث ده مش ممكن. اجي الاقي الفقهاء الاربعة ابو حنيفة يقول تعداد صلاة التراويح 36 والامام مالك يقول 40 والامام الشافعي يقول 20 والامام احمد يقول 20 وابن تيمية يؤيد انه تطوع مطلق يزيد فيه كما شاء وابن القيم يوافقه قبلهم. عد ما شئت من الفقهاء والعلماء وجنب اتمسك بكلمة وشبهة انهم فهموا الحديث على وجه كذا المعاصرين. امال انت اسمك سلف ازاي؟ كتاب وسنة بفهم السلف هذا فهمهم. وكذلك تجد مذهب فقهاء الامصار كلهم بلا استثناء على سنية واستحباب الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان في جميع المكان بدليل الاية ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. المساجد. فالمقصود ان العلماء ما يبقوش كلهم. ثم اجي اتمسك بالقول الشاذ. لما سألت شيخنا الشيخ ابن عثيمين حفظه الله ونفع المسلمين بعلومه والكلام مسجل على أشرفة. لما سألته عن حكم الاعتكاف يا شيخ بعض الناس بيقولوا ان هو في المساجد الثلاثة وغير ذلك بدعة غضب غضبا شديدا وقال من الذي يحيي هذه الاقوال الميتة؟ من الذي يتبنى هذه الاقوال الشاذة؟ لا زال العلماء سلفا وخلفا يقولون بالاعتكاف في المساجد كلها. فدعك من اقوال هؤلاء اذا اردت ان اما ان تأتوا بالسنة على وجهها او فدعوها لاهلها. هذه كلمته حفظه الله. اما ان تأتوا بالسنة على وجهها او فدعوها لاهلها. المقصود دعك من المثبطين. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا. دعك وعليك بالاثر عليك بالاثار عليك بالقديم فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نسأل الله ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. السبب الثالث او السر الثالث من اسرار كثرة الصيام في شهر شعبان هو ان صيام شعبان وست من شوال كهيئة السنن القبلية والبعدية للصلاة. احب الاعمال الى الله الفرائض. ولا مش معايا؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه. هذا احب الاعمال الى الله الفرائض. قالوا واحب الاعمال الى الله بعد الفرائض ما كان يحف بها قريبا منها. عشان كده الرسول عمل سنن رواتب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم 12 ركعة في اليوم والليلة سنن رواتب 4 قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء واثنين قبل الفجر 6 و6 12 ركعة. ال12 دول من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. دايما اسوق الحديث ده للشباب الطيبين اللي زي حالاتي كده بيدوروا على شقة. فالمقصود الذي يبحث عن شقة يروح هنا يقول له تمليك 40,000 وهنا ايجار 20,000 رايحين وعشرة. هذا عرض بيوت على النيل مباشرة بدون مقدم ولا خلو ولا ايجار. بيوت مجانية من الملك القهار

واهله لعبوديته ومناداته. ده انت عشان تدخل على رئيس مجلس الادارة بتاع الشركة بتاعتكو لازم يقولوا لك روح استحمى 7 مرات وتعالى، لكن ربك تتوضا الله اكبر تبقى دخلت عليه، مش تقول الحمد لله. هذا من رحمته انه اهلك، اهلك يعني اعدك لعبوديته ومناجاته، اعطاك ومنع غيرك، واقبل بقلبك عليه واعرض بقلب غيرك، وذلك من رحمة الله بك. قل الحمد لله. فاذا قال مالك يوم الدين تفهم ايه من مالك يوم الدين؟ هنا تشهد المجد والملك الذي لا يليق بسوى الملك الحق المبين، فيشهد قلبك ملكا قاهرا قد دانت له الخليقة وعنت له الوجوه وذلت لعظمته الجبابرة، خضع لعزته كل عزيز، فتشهد بقلبك ملكا على عرش السماء مهيمنا لعزته تعنو الوجوه وتستر. واذا لم تعطل صفة الملك يطلعك مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، على شهود حقائق الاسماء والصفات الذي تعطيلها تعطيل لملك الله، فان الملك الحق التام الملك لا يكون الا حيا، ولا لا؟ ما تقول لا اله الا الله؟ لا يكون الا حيا قيوما سميعا بصيرا مدبرا قاهرا متكلما امرا ناهيا مستويا على عرشه، يرسل الى اقاصي مملكته باوامره فيرضى على من يستحق الرضا ويثيبه ويكرمه ويدنيه، ويغضب على من يستحق الغضب ويعاقبه ويهينه ويقصيه، فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويعطي من يشاء ويقرب من يشاء ويخصي من يشاء. له دار عذاب هي النار، وله دار سعادة هي الجنة، فمن ابطل شيئا من ذلك او جحده او انكره فقد كفر بالله. هذا المصلي مجد الرب في قوله مالك يوم الدين. فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين ففيهما سر الخلق والامر والدنيا والاخرة، هي متضمنة اياك نعبد واياك نستعين لاجل الغايات وافضل الوسائل، فاجل الغايات عبوديته وافضل الوسائل اعانته. احفظ دي كمان، اقول تاني؟ طب صلي على رسول صلى الله عليه وسلم. اجل الغايات عبوديته. في درس الرحمة قعدنا 5 6 7 8 10 دروس هم بنتكلم في اياك نعبد واياك نستعين، ودرس بكرة ان شاء الله في العرب في اياك نعبد واياك نستعين، بنقول ان هم سر الخلق والامر فهم اجل الغايات. كنت بقول له يا ولد يلي رايح تتمنى، تقول انا عايز المجد، واقف في الراديو كان بيقول الكلام ده من الـ من الـ من المتفوقين، يقول انا عايز احقق المجد، ابقى مثلا في شهرة محمد عبد الوهاب، في جمال عبد الحليم حافظ، في صنع مش عارف حسين انيس او الاسماء كده، يعني هم يظنون ان هو ده المجد. ابدا، المجد كله ان تكون لله عبدا، هي دي